بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا وقائد مسيرتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما اليوم فلن نبتسم، وكيف نبتسم وأختنا الثكلى تقتل في فلسطين، يصاب زوجها بين يديها ويتم أولادها؟ كيف نبتسم ونحن نرى الجرحى والقتلى ونرى حاجات إخواننا في غزة؟ كيف نبتسم ونحن نرى أن العالم يتفرج عليهم وكأنه ينظر إلى حلبة مصارعة يقتل بعض الناس فيها بعضا؟ كيف نبتسم ونحن نرى المساجد تهدم والمصاحف تمزق والمستشفيات تدك على رؤوس المرضى ونرى الجامعات لم تسلم؟ كيف نبتسم ونحن نرى جرحا في جبيننا فضحنا أمام العالم ونحن مع الأسف لا نملك له إلا الاستنكار والشجب والهرب إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية، ونرجو منهم أن ينصرون، وهم في الحقيقة هم أعداؤنا أو هم داعم أعدائنا. تعالوا اليوم نتكلم عن جرح في جبيننا، تعالوا نتكلم عن فلسطين. مهبط الرسالات، وهي القبلة الأولى التي اختارها الله عز وجل ليستقبلها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويستقبلها المسلمون. لم يختر الله تعالى بلدا غير فلسطين ليتوجه إليها المسلمون أجسادا وأفئدة. نتكلم عن البلد الذي اختاره الله عز وجل ليكون مسرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تعالوا نتكلم اليوم عن البلد الذي سينزل فيه عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان. تعالوا اليوم نتكلم عن جرحنا في غزة. لن نتكلم عن ذلك لأجل أن نبكي ملكا ضيعناه، إنما سنتكلم عنها لأجل أن يكون لنا فيها بصمة، لعل الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا مع إخواننا هناك. فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجنا ضع بصمتك. أنا اليوم حقيقة يعني أفرح بلقائكم كما نفرح بلقائكم في كل حلقة، وأفرح أيضا بأن يشرفني حقيقة في الاستوديو وينزل ضيفا علينا الدكتور جهاد سويلم، وهو جزاه الله خير متخصص في ومستشار في العمل الخيري في فلسطين، ومعنا من عرفتموهم ابني ياسر وابني عبد الرحمن. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا وإياهم لكل خير. تعالوا اليوم نتكلم عن جرح إخواننا في فلسطين، ولا يجوز اليوم أن نتكلم عن غيره أبدا، فإنها النازلة وهي الميت الحاضر الذي لا بد أن يصلى عليه وأن يقدم على غيره. كنا نتحدث قبل الحلقة أنا والشباب ومعنا الدكتور جهاد حول استشهاد الدكتور نزار ريان، وطبعا الدكتور كما تعلمون يعني إسرائيل ضربت البيت الذي يعيش فيه هو وأولاده، دكته بخمسة أطنان من القنابل، وقد كان يكفي ولو يعني قنبلة واحدة ربما لا تزن 200 كيلو 300 كيلو، لكنها دكته، وفي الغالب أن الصراخ يكون على قدر الألم، يعني ما ضربت هذا الضرب إلا هو يتعرف قوة هذا الرجل ومقدار تأثيره في الدعوة وفي الجهاد في سبيل الله. الدكتور طبعا ولد في عام 59 ميلاد 1959، يعني استشهد رحمه الله تعالى وهو في تقريبا عمره 57 سنة، استشهد هو وأولاده 11 ونساؤه 4. كنت أتحدث مع الدكتور جهاد وذكرت لي أيضا مسيرته الدراسية، نعم، فلعلك تفيدنا دكتور جهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب ما ذكر في سيرته أنه رحمة الله عليه هو بروفيسور في الحديث الشريف، ما شاء الله، تخرج من الجامعة الإسلامية في غزة بكالوريوس، والماجستير من الجامعة الماجستير من جامعة الأردنية، والدكتوراه من جامعة أم القرى في مكة المكرمة، ما شاء الله. ورسالة الماجستير له حسب ما ذكر الدكتور عبد الله الشواهنة وهو زميل له كانت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الشهادة والشهداء. الله أكبر. ويقول جمع ودراسة، ويقول أنه كتب في الخاتمة اللهم أرزقني وأهلي الشهادة. واليوم أظن استشهد مع 13 شخص من عائلته. الله أكبر. الله أكبر. أصلا أبناؤه 11 وضع عليها 4 زوجات، هذا الآن 15 وهو رقم 16، وربما أيضا أنه توفي في البيت أيضا جيرانه أصيبوا. أظن الإخوة عندكم صورته يا شباب لو عرضتموها للإخوة المشاهدين حتى يعني يدعون له ويسألون الله تعالى أن يجمعنا به في جنته. ولا شك أيها الإخوة أن كلامنا عن الدكتور نزار لا يعني أننا يعني نقلل غيره من الشهداء. عمر رضي الله تعالى عنه لما عاد بعض المسلمين من معركة فسألهم قال من أصيب؟ قالوا أصيب فلان وأصيب فلان وأصيب فلان. ثم قال ومن؟ قالوا وأصيب أقوام رجال لا يعرفهم أمير المؤمنين. فقال عمر وماذا ينفعهم أن يعرفهم أمير المؤمنين؟ يعني إيش يفيدهم لو عرفهم أمير المؤمنين؟ يكفيهم أن الله تعالى عرفهم. فأنا أقول كلامنا عن الدكتور صلى الله تعالى أن يرفع درجته وأن يتقبله في الشهداء ونجعل هذه الأصبع التي تشير بالتوحيد شاهدة له عند الله عز وجل ورافعة لقدره يوم القيامة. وأسأل الله تعالى أن يلحقنا جميعا معه شهداء في سبيل الله. وكان خالد رضي الله تعالى عن خالد بن الوليد يقول ما لي أرى الموتى كثروا على الفرش. يعني يقول الناس صاروا معاد يقبلون على الشهادة، ما لي أرى الموتى كثروا على الفرش. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمتك كما رحمه ونجعلنا من يرفع الله تعالى قدرهم في الجنة ونرزقنا الشهادة في سبيله. قبل أن نبدأ أيها الإخوة في الكلام عن اليهود وموقفنا معهم، قبل أن نتكلم أيضا مع الدكتور جهاد حول بعض العمل الخيري في فلسطين، قبل أن نذكر ما هي البصمات التي نستطيع أن نجعلها في فلسطين هذه الأيام، قبل أن نوجه رسالة إلى إخوتنا وأبنائنا وأحبابنا في غزة، تعالوا إلى هذا التقرير القصير عن حال إخوتنا وأخواتنا هناك ثم نرجع إليكم بإذن الله. إنهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. لا تخلو الدنيا من البلايا والمؤمنون جسد واحد. نعم إنها فلسطين، الجرح الذي في الجبين. إنها غزة، أرض الكرامة والعزة. أنزل الله بها البلاء ليتخذ من أهلها شهداء. تعالوا اليوم نزور فلسطين لنضع في غزة بصمة. ما هو الواجب علينا؟ كيف ننصرهم؟ وما واجب العلماء والحكام؟ غزة بشائر وبصائر. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نتكلم اليوم عن غزة. هل يكفي فقط أن نتكلم فقط وأن نكثر عليها الكلام، أم أننا يمكن أن نضع في ذلك بصمات؟ أنا سأذكر مقدمة أيها الإخوة الكرام والإخوة والأخوات معنا حول اليهود يعني في 3 أو 4 دقائق، ثم أستمع إن شاء الله تعالى إلى الفوائد من الدكتور جهاد جزاه الله خير ومن أبناء أيضا عبد الرحمن وياسر. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث كان هناك أمامه عدد من الأعداء. أبرز هؤلاء الأعداء منذ أن بعث هم اليهود. لذلك منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام بل منذ أن ولد كما في طبقات ابن سعد لما حملته حليمة السعدية، تقول حليمة السعدية لقيت نفر من اليهود وأنا ذاهبة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي في بني سعد، فقالوا لها من هذا الوليد ونظروا فيه، قالت هذا ولدي، خافت عليه، فقالوا أبوه حي، فأرادتهم أن يرحموه فقالت لا أبوه ميت، فهموا به أن يأخذوه، قالت لا أبوه حي وهذا أبوه، أشارت إلى زوجها، قالوا لو كان أبوه ميتا لقتلناه، قالت لما؟ قالوا إن في وجهه الأمارات التي جاءت في كتبنا. فهو منذ أن كان في مهد عليه الصلاة والسلام وهم يكيدون له، ثم كبر عليه الصلاة والسلام وترعرع وبعث نبيا، وأقبل نفر من قريش إلى اليهود وسألهم قالوا عندنا رجل يقول أنا نبي ويأتيني الوحي من السماء، وأنتم أيها اليهود أصحاب الكتاب الأول ما رأيكم؟ قالوا لهم أنتم أهدى منه سبيلا، أنتم يا من تعبدون الأصنام وتذبحون لها وتشركون بالله أنتم أهدى منه سبيلا. ولم تلبث الأيام، لم تمضي حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فإذا فيها بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، فكلهم وقع بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام حروب. بنو النضير أول شيء حاولوا قتله واغتياله فطرده من المدينة لأن كان بينه وبينهم معاهدة على الصلح. بنو قينقاع حاولوا اغتصاب امرأة مسلمة وقتلوا رجلا مسلما فطردهم عليه الصلاة والسلام أيضا. ثم بنو قريظة شاركوا المشركين في الأحزاب وطعنوا النبي عليه الصلاة والسلام من الخلف كما قال الله إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم، وحاولوا طعنه من الخلف فقضى الله تعالى عليهم ما قضى. إذن اليهود أصلا من طبائعهم يا أخي أنت مهما أردت أن تقلب الخنزير طاهرا لا تستطيع. لما يكون عندك بول وتريد أن تقلبه طاهرا تقلبه عصيرا لا تستطيع مهما عملت. هؤلاء من طبيعتهم الغدر والخيانة، كما أن من طبيعة الإنسان أنه إذا أصيب بالحر يخرج منه عرق غصبا عنه، وأنه إذا تكلم كثيرا جف فريقه غصبا عن، هكذا فطر. كذلك من السنن الكونية أن اليهودي يكون بهذا الحال. ثم إن يعني أن هذا الخلق من الغدر والخيانة ليس فقط مع أمتنا، بل هو مع الناس جميعا. يعني كما أن الذئب يكون حاله على غدر وخيانة، كذلك اليهود على مثل هذا الحال. لذلك الله عز وجل يقول لتجدن أشد الناس عداوة، أشد من البوذيين وأشد من الهندوس وأشد من النصارى وأشد من عباد الأوثان، أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ثم قال ولتجدن أقربهم مودة إلى آخرة. فمهما حاولنا في الحقيقة أن نتقرب، ومهما قالوا هم بالعكس نحن وإياكم نعبد إلها واحدا، نحن وإخواننا اليهود ومدري إيش، هؤلاء أشد الناس عداوة. والله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلا في حالة واحدة، حتى تتبع ملتهم، حتى تقول نعم عزير ابن الله، وتلبس الطاقية وتهز رأسك عند جدار الحائط البراق أو المبكى، عندها يرضون عنك أمثال هؤلاء. ففي الحقيقة هذه قاعدة لا بد أن نعرفها يا أخي، منذ 60 سنة ونحن نتفاوض معهم على موائد الذل والعار، حتى ضحك العالم كله من سفهنا وجبننا، ومع ذلك إلى الآن ما تحرك فيهم ساكن، وكل يوم يدكون، ومن أمن العقوبة سأل أدب، يدكون إخواننا في غزة ويقولون يلا يا عرب ماذا ستفعلون، يلا نعلم أنكم ستشجبون وتستنكرون، ومجلس الأمن امتلأت دروجه من كثرة اعتراضاتنا وأوراقنا ورسائلنا، والإعلام تكلمنا فيه وما شابه ذلك. فهم حقيقة يعني لا يؤدبهم إلا ما ذكره الله عز وجل في كتابه، قاتلوا للمشركين كافة كما قاتلونكم كافة. فأنا ودي أستمع يا دكتور حتى ما نأخذ الوقت عليك، لأنك ضيفنا ولك حق علينا، ثم أنت يعني متخصص أيضا في هذا العمل. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذا الكلام الطيب جعلني تخطر لي بعض الخواطر. أول حاجة، ليس من الغريب أنه السور المدنية تتكلم عن اليهود، بس أن تجد سور مكية تتكلم عن اليهود والصحابة لم يروا اليهود بعد أو لم يعيشوا بين اليهود، هذه دلالة مهمة. اثنين، في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم عدوا ستا بين يدي الساعة، بأبي أنت وأمي رسول، قال موتي صلى الله عليه وسلم، ثم قال فتح بيت المقدس. كأنه بقول الصحابة بعد موتي عليكم فتح بيت المقدس، ما قصروا. توفى صلى الله عليه وسلم 11 للهجرة، 15 للهجرة فتح الصحابة القدس، وراح أبو عبيدة يتسلم المفاتيح من رجل الدين النصراني، قال له حسب الأوصاف اللي عندي ليست أوصافك من يستلم هذه المفاتيح. فلما جاء عمر وخرج من الجزيرة حتى يتسلم مفاتيح القدس، قال رجل الدين هو بنعته وصفته، كانت صفة الله. عمر موجودة في كتابهم قبل أن يحرم. الله أكبر. ثم سلمه المفتاح، فبكى رجل الدين النصراني، فقال له عمر لماذا تبكي؟ فقال رجل الدين لا أبكي لزوال ملكي، ولكن أبكي لأن هذه الأرض المقدسة ستبقى لكم إلى أبد الآبدين. الله أكبر. يا جماعة، راحت لنا القدس 91 سنة أيام الصليبيين ورجعت لنا أيها الإخوة، والآن القدس إلى رايحة منا 42 سنة من 67 ميلادي وستعود بإذن الله. بس أنا هنا حاب أذكر هالشاب السعودي ولا الفتاة المصرية ولا الشاب الهندي أو الشاب الأندونيسية، وذكرهم أنه لهم أملاك في القدس، هذه الأملاك ينبغي أن يحطوها. ما هي هذه الأملاك؟ قصة رمزية، فلسطيني جاء يهودي يشتري منه أرضا، شيخ محمد أغلى الأراضي في القدس، فقال اليهودي للفلسطيني اكتب ما تريد حتى أشتري منك هذه الأرض، قال له الفلسطيني سأعطيك إياها مجانا. قال له شلون مجانا؟ قال له نعم. قال له بس الشرط. قال له شو الشرط؟ قال له والدي قبل ما يموت قال لي إنه هذه الأرض في معي فيها شركاء 1,300,000,000 مسلم، جيب توقيعاتهم خذها بلاش. هي قصة رمزية بس بتأكد أن كل واحد منا له أملاك في القدس، له أملاك في غزة، ولهذا هذا المعنى مهم جدا، أنه جميعا أيها المسلمون لكم ميراث، لأن فلسطين أرض وقف إسلامي لا يجوز التفريط بها. هذا المعنى أظن معنى مهم ينبغي أن يكون عند الناس. صدقت. وأنا أنبه دكتور أيضا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت جهز جيش أسامة. أصلا جيش أسامة فتح الشام، جهز لفتح الشام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم أنه سيموت، فمات عليه الصلاة والسلام مباشرة بعد بعث الصحابة جيش أسامة إلى الشام. وأيضا معركة مؤتة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام كانت قتالا في الشام، فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام منذ أن استقرت له الأمور في المدينة وارتاح من قتاله مع قريش أول جهة التفت إليها هي تحرير بيت المقدس، كما أن أحسنت القبلة الأولى، كما أنه حرر الكعبة وهدم الأصنام حولها أراد أن هذا البيت الذي انتشرت حوله الصلبان ولم يحترمه القوم الذين حوله وأهانوه بأنواع الإهانة أراد عليه الصلاة والسلام أن يطهره كما طهر مكة. فالمقصود أنها يعني لها مكانة خاصة، يعني نحن يا جماعة ترى ما نتكلم عن بلاد احتلت ولا عن مكان في شلالات شيخ محمد ما دلالت ما دلالت أنه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج يصلي بالأنبياء 123 ألف نبي صلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، ما في موضع في الأقصى إلا وبه مكان سجد به نبي من أنبياء الله عز وجل. صدقت صحيح، لذلك حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني تتوق نفسه إلى أن يذهب إلى ذاك المكان، إلى أن يرسل أصحابه القتال فيه، إلى أن يعني يكون له عليه الصلاة والسلام صح التعبير بصمة جهاد في ذلك المكان، كما صار له بصمة جهاد في خيبر وبصمة جهاد في كل مكان من الدنيا، وهو بلا شك عليه الصلاة والسلام هو المعلم للجهاد الأول وهو المربي لأصحابه عليه، أراد عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك. والعلماء ذكروا لما تكلموا في أحكام الجهاد قالوا وينبغي على المسلمين أن يجاهدوا ويتأكدوا عليهم في الدول التي أو البلدان التي كانت مسلمة ثم اغتصبت منهم، لذلك فيما يتعلق بفلسطين، ما يتعلق بالأندلس، ما يتعلق بغيرها التي كانت يحكمها الإسلام ثم بعد ذلك أقبل من أقبل وقتل المسلمين يعني وعمل لهم معامل ثم اغتصبها منهم، هذا بلا شك أنها أمر لا بد أن يعني يلتفت إليه. أنا شباب سأستمع إليكم بعد قليل، ودي أسأل الشيخ جهاد، دكتور جهاد إيش الأشياء اللي موجودة الآن في فلسطين من أعمال يعني إغاثية خيرية دعوية، ليتك تحدثنا عن هذا. طبعا أنا بدي أتكلم لعل فلسطين برمزيتها ومركزيتها وقدسيتها جعلت كثير من الجمعيات الخيرية في العالم تتوق نفسها لخدمة أهلها هناك، وازداد هذا لوجود احتلال. ترى مهم جدا شيخ محمد أنه سادة المشاهدين ينتبهوا أنه كل ما سنتكلم عنه من حصار ومن نفاد طعام ونفاد وقود ونفاد أدوية هو كله سبب الرئيسي وجود احتلال. ينبغي أن نركز على هذا المعنى، في احتلال موجود، حصار يعني. حصار موجود، هذا المعنى مهم جدا. إحنا عندما نذكر بعض الأرقام لعل السادة المشاهدين وإخواننا بتكون واضحة عندهم ما الذي دعانا لهذا العمل. أنا أضرب على سبيل المثال الآن عدد الشهداء حتى اليوم في 7 أيام أكثر من 430، ربح من الأطفال والنساء، 2300 جريح منهم 500 جراح خطيرة ربح من الأطفال 2300. أنا عملت اليوم حسبة وجدت أنه خلال 7 أيام كل 4 دقائق هناك قتيل أو جريح، كل 4 دقائق هي قتيل. الآن في 15,000 شخص بين طفل وشيخ مسلم وامرأة يعيشون بلا مأوى لأنه في 350 منزل هدمت، وهم يقولوا أنهم يضربون المقاومة يضربون المنازل. أخي ما في دقيق في قطاع غزة، ترى هذا الكلام مهم، هذا ليس استهلاك، احنا لم نأتي هنا لنعبي ساعة ساعتين. مصدرك يا دكتور بناء على اتصال اخي الكريم؟ أنا يعني ليس كلام قرار قضائي. اخر تلفون قبل ساعة ونص مع رفح، اخر تلفون، ثم متابعة لاخواننا في الجمعيات الخيرية وفي الاغاثة والمراكز الاحصائية الدقيقة، ما في دقيق في قطاع غزة. غزة الان تحتاج يوميا 300 طن من الدقيق، ما في حليب اطفال، بتكلم جد، ما في حليب اطفال بقطاع غزة. غزة تحتاج يوميا 30 طن من الحليب. الكهرباء 80% من قطاع غزة ما يأتي، بالمناسبة 20% مو معناها عندهم 24 ساعة الكهرباء، تأتي لهم 8 ساعات في اليوم فقط، 8 ساعات في اليوم فقط. المستشفيات ما فيها كهرباء، المولدات عبر الوقود. الآن المستشفيات ما في غاز النيتروز، شو قصة غاز النيتروز؟ قصة غاز النيتروز مهم جدا للتعقيم وللتخدير، ما في، كل مستشفيات الولادة أغلقت، ما في ولادة، ولدي في البيت، لأنه تحولت مستشفيات الولادة لمستشفيات عناية مركزة للجرحى. شوف هذه المعاني، ما في دراسة. بالمناسبة السبت الماضي يا طلاب الجامعات يا طلاب المدارس، السبت الماضي يوم الضرب الساعة 11 وقت الضرب بفلسطين كان أول يوم اختبارات نهائية، سبحان الله، أول يوم. طيب بالله عليكم هل تصدقوا خلال انتفاضتين قتل اليهود من طلاب المدارس 848 طالب، جرحوا 4792 جريح، نصفهم معاق إعاقة دائمة. بالمناسبة وجدنا أن معظم إصابات اليهود في منطقة الدماغ والأعصاب للأطفال. طب ليش الجندي اليهودي ما يختار القدم أو اليد؟ يختار الدماغ الرمي. فرمي بالرشاش حتى إذا ما مات الطفل الفلسطيني يبقى معاق إعاقة دائمة طول حياته. طيب طلاب الثانوية العامة مثلا في الدول العربية كم يوم بيداوموا؟ بيداوموا حوالي 240 يوم. طلاب الثانوية العامة في فلسطين بيداوموا 100 يوم. رغم ذلك قد يستغربوا، أقل شعب في العالم العربي أمية الشعب الفلسطيني حتى الآن. أخي الكريم، هل تصدق أن الكيان اليهودي هو الوحيد الذي يصف نفسه بأنه شعب الله المختار وأن باقي الأقوام دون البشر حيوانات؟ أضخم سجن في العالم وين موجود؟ في فلسطين. حين نتكلم عن غزة، يعني الضفة فيها جدار تكريس الاحتلال حول 2.5 مليون إلى سجن طوله 750 كيلو متر، الجدار العازل هذا 700، وعرضه يصل إلى 8 متر إلى 9 متر. صدق كم فلسطيني اعتقل في 60 سنة الماضية؟ 700,000 فلسطيني. يعني خلال كم؟ 60 سنة الماضية حول ولا. يعني من كل 4 فلسطينيين في واحد. طب فإذا قلنا أنه معظم المعتقلين رجال، بيطلع نسبة من اعتقل من الرجال 42%. يعني كل ما تشوف فلسطيني قول هذا اعتقل هذا ما اعتقل، هذا اعتقل هذا ما اعتقل. نماذج للمأساة اللي بنعيشها أيها الأخ الكريم. يا شيخ، عدوتهم مش مع البشر، عدوتهم مع الشجر. 1,100,000 شجرة قطع اليهود واقتلعوا خلال 5 سنوات. معركتهم مع الشجر قبل شوي جابوا، معركتهم كانت مع الحيوانات في غزة، كم قتلوا من الحيوانات؟ لهذا مأساة حقيقية. كل هذا دفعنا إلى أن نضع أولوية لفلسطين في برامجنا، ثم فيها خير كبير. جميل، أعطنا يا شيخ بشائر عمل خيري وما من باب أن نحن يعني نوازن بينها. البشائر بإذن الله كثيرة بفضل الله عز وجل. بفلسطين فيها أيتام كثر، على تقديرنا فلسطين فيها 55-60 ألف يتيم بفضل الله عز وجل، في مجموعهم العام مكفولين بفضل الله عز وجل. كثير من الأسر الكريمة، هذه الأسر الكريمة نقصد فيها أسر الأسرى، أسر الشهداء، لأنه في 11,000 أسير بالسجون، 11,000 أسير، نصفهم متزوجين، فأولا عندهم عائلات، فمن خلفهم فقد غزا. كثير منهم بفضل الله عز وجل. شيخ محمد، أنا حاب أبشر السادة المشاهدين بفضل الله عز وجل، حلقات تحفيظ القرآن الكريم بفلسطين غزة لحالها فيها على الأقل 80,000 طالب وطالبة ملتحقين بحلقات القرآن الكريم. أنا بتكلم عن 1.5 مليون يا جماعة. في الصيف الماضي خرجنا 5,000 حافظ، والآن عندهم برنامج ب3 مليون دولار لتخريج 10,000 حافظ في الصيف القادم. 5,000 حافظ للقرآن كاملا يقرؤوه كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء في دورات علمية، في دورات علمية، الحمد لله في علم شرعي فضل الله عز وجل. بالتقرير اللي بعثوه للعام القادم حاسبين كم بيضة حيبلوا الأطفال، طبعا بيجلس من 8 الصبح إلى 5 العصر، والمدرسين والعلماء، دورات علمية مكثفة، علمية مكثفة. لهذا أنا بقول ناس يستبشروا، ترى أهل فلسطين فيهم خير كبير بإذن الله عز وجل. معاني طيبة، والجمعيات أخي بفضلها في كل مكان. تتكلم عن السعودية، تتكلم عن الندوة العالمية للشباب الإسلامي، لجنة السعودية لغاية الشعب الفلسطيني، مؤسس مكة المكرمة، تروح على مصر نقاط أطباء مصر، توقف بالكويت تتكلم عن الرحمة، ليش تصير خيرية، توصل على قطر، قطر خيرية، عيد الثاني، تذهب إلى أوروبا، الجالية المسلمة في أوروبا وقفت وسندت أهل فلسطين بمعاني كثيرة بفضل الله عز وجل. الله، إحنا الآن عندنا مشاريع، نقترح هذه مشاريع يفكر. طيب أنا دعني دكتور جهاد أسألك الآن، أنت ذكرت أنهم عندهم يعني 80,000 طالب وطالبة هم منتظمون في حلقات تحفيظ القرآن في غزة. نعم. من بين 1.5 مليون فقط. نعم. طيب أنا بالمناسبة في الرياض عدد سكان الرياض 6 ملايين، عدد الطلاب في تحفيظ القرآن 152,000، بمعنى أنهم أن الذين في غزة يعتبرون أضعاف هذا العدد، وذلك إذا جئت إلى النسبة، هؤلاء 1.5 مليون في 80,000، هؤلاء 6 ملايين في 152,000. بلا شك أن الشباب في الرياض لهم جهد، لكن أنا أقصد أن الإخوة في غزة لهم اجتهاد، بلا شك أنه اجتهاد ملحوظ. الدروس العلمية يبدو لي أيضا لهم فيها مجال، المحاضرات في المساجد. يعني غزة الآن هي بلد محررة، ليست تحت حكم الإسرائيل أبدا، أليس كذلك؟ نعم. ليست تحت حكم السلطة الفلسطينية عباس ومن معه، إنما هي تحت حكم الإخوة في حماس، الشيخ هنية ومن معه، أليس كذلك؟ جميل. يعني إسرائيل ليس لها أي يد عليهم إلا ما يتعلق بالحصار وما شابه ذلك. شوف معنا، غزة 360 كيلومتر مربع، غزة فيها 1,100 مسجد. ما معنى هذا؟ ما معنى استهداف اليهود المساجد؟ بالمناسبة إحنا في العمل الخيري نستفيد من المساجد في الإسعافات الأولية، لأنه غزة فيها 13 مستشفى فقط. طيب بقي معنا دقيقة يا دكتور، أعطنا. أنا آسف قطعتك كثيرا. أنا في عندي معنى كثير أريد إخواني الكرام أنه يتواصلوا معنا فيه. وأتمنى أن يكون هذا الحديث الناس أنه ضع بصمتك هي من بدأت به. أنا أدعو إخواني أقول لهم أن اليهود يتصلوا يوميا بأهل غزة ويهددونهم، فينبغي نحن أن نبادر ونتواصل مع أهل غزة عبر الهواتف. أنا أقول إذا اتصلت في غزة 00970 مفتاح فلسطين 8 مفتاح غزة الثابت للهاتف الثابت، مرة ثانية 00970 8، ووعدونا الإخوة أنهم يحطوها. إذا وضعت بعد 8 2 1 ثم ضع 4 أرقام فأنت ستتصل بفلسطيني في رفح. أو وضعت بعد 8 2 0 وضعت بعدها 4 أرقام فأنت ستتصل بفلسطيني في خان يونس. أو وضعت بعد 8 2 5 ثم 4 أرقام عشوائيا فأنت ستتصل بفلسطيني في دير البلح أو في المنطقة الوسطى. أو وضعت بعد 8 2 8 ثم 4 أرقام فأنت ستتصل بفلسطيني في غزة. فكرة اتصل فيه قل له ثبتكم الله نصركم الله قلوبنا معكم بكل ما نملك. شيخنا يوميا يتصل اليهود بعشرات الهواتف يهددون أهل غزة. سبحان الله. إيش في آية 120 في سورة التوبة؟ ولا يغيظون الكفار، في آية بسورة التوبة يعني بمعنى إنه نغيظ الكفار. له معنى إغاظة الكفار. وهذا الهاتف ضروري. أنا أدعو الشباب إلى أن يزرعوا شجرة $100 قيمتها مقابل كل شهيد أو جريح. احفظ أسماء من ضحوا وأرف بهم أصحابك أيها الأخي الكريم. طلاب الطب اكفلنا طالب طب، طلاب الهندسة اكفلنا طالب هندسة. تعرف على قضيتك، تعرف على الأرض المباركة، فهذه الأرض المباركة لك فيها أملاك. وجزاكم الله خير. الله يحفظ، جزاك الله خير. وأنا يعني مستفيد قبل أن أكون مستمتعا بكلامك. ونحن نشكر حقيقة الدكتور جهاد زال الله خير على مشاركته، هذا تشريفي لنا حقيقة في الحلقة. وكنا نود ونرغب أن يكون موجودا معنا طوال الحلقة، لكن جزاه الله خير كثرة ارتباطاته يعني يسر الله تعالى أن يعني نقتنص من وقته هذا المقطع. فنشكرك وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى معك. الأرقام التي ذكرها الدكتور إن شاء الله تعالى ستنزل في الموقع بإذن الله تعالى، موقعي وموقع الإخوة في إقرأ. أبشر أبشر أبشر أبشر بإذن الله تعالى. فاصل قصير أيها الإخوة ثم نعود إليكم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال معكم أيها الإخوة والأخوات حول ضع بصمتك مع إخواننا في غزة وفلسطين. ولا شك أن الأمة هي جسد واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولا شك أن الذي ينظر إلى أخوانه هناك ويرى البكاء والدماء ثم لا تتحرك فيه نخوة ولا إيمان، على الأقل يا أخي لو يشاركهم ولو شعوريا، لا شك أن الذي ليس عنده أي مشاعر هذا من العيب أن ينتسب إلى الإسلام. وكذلك من العيب أن الذي يرى مثل هذه المناظر ثم يتابع له مسلسل ولا يتابع له فيديو كليب ولا يتابع الأمور وكأن قلبه حجر ولا يهتم بإخوانه أبدا وليس عنده أي مبدأ من مبادئ الأخوة الإسلامية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ما من مسلم يخذل مسلما في موطن انتهك فيه من عرضه ويذل فيه إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه طبعا بعض المقاطع في الصور لإخواننا الذين أصيبوا بأنواع الإصابات هناك في فلسطين. ولا شك أننا بإذن الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. والإنسان صحيح أنه يحزن لأحوال إخوانه، لكن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وقال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أرواح الشهداء تكون يوم القيامة في أجواف طير خضر تطير في الجنة كيف شاءت. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يود لو أنه ما يترك كتيبة تخرج في سبيل الله إلا خرج فيها عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يحملهم للجهاد ولم يجد شيئا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، كما قال عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلا شك حقيقة أننا مع حزننا لما أصاب إخواننا، إلا أننا نقول إن أهل غزة يقاتلون نيابة عن الأمة، هم يجاهدون نيابة عن الأمة كلها في جهادهم وفي ثباتهم وفي تمسكهم بدينهم. ونسأل الله تعالى أن يسكن روعهم وأن يعلي قدرهم وأن يرفع نزلهم. ولا شك حقيقة أن قتالهم لهذا الشعب من اليهود يعني هو قتال شرعي، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياهم من المجاهدين في سبيل الله. أنا أرحب بالأخ فادي كان ما شاركنا في الفاصل الأول، حياك الله يا أخ فادي. تفضل عبد الرحمن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعزي نفسي وأعزي الأمة الإسلامية بالأحداث التي حدثت في غزة، وأقول أسأل الله عز وجل أن يكون في عونهم وأن يشرفنا بمعونتهم بما نستطيع. بنلاحظ الآن أنه فقط الدور اللي بأيدي بعض الأشخاص في الشارع العربي أنه فقط بيشتم بيسب. تربينا يعني إلى ما رحم الله عز وجل على تعليق الأسباب على الآخرين، حتى المبادرات ننتظرها من الآخرين. ليش مثلا الأنظمة ما تسوي، ليش الحكام ما يسوي، ليش ما كذا. طيب أنت جزء، كن جزء من الحل ولا تكون جزء من المشكلة. تكون جزء من المشكلة لما تكون جالس بعيد عن أي مبادرة تقدمها. الجميع يتحمل المسؤولية، لا يوجد أحد خارج إطار المسؤولية. هو لو قطعتك عبد الرحمن، تدري لماذا البعض يقول إن الحكام ليتهم يفعلون؟ لأنه يرى أن الذي البصمة الوحيدة التي يستطيع أن يقدمها هي أن يحمل سلاحا أو أن يرسل إليهم دبابات وطائرات، بينما نحن نستطيع أن نفعل أشياء أخرى غير مسألة أن نحمل سلاح. صحيح هذا لا يستطيعه إلا الحكام بين قوسين وزراء الدفاع وزراء الحرب في الدول الإسلامية والعربية، لكن يعني نحن نستطيع أن نفعل أشياء أخرى لعلك تشير إلى بعضها. أي إنسان ما بيقوم بأي شيء عملي بيكون بعيد عن نصرة إخواننا في غزة. أحسن. وكل إنسان بعيد عن نصرة إخواننا في غزة سوف يحاسبها الله عز وجل، والتاريخ سيذكر كل ما يوم من الأيام بشيء لا نحبه ولا نريده. أحسن. بل سيسبنا التاريخ، سيقول إن هؤلاء رأوا إخوانهم يقتلون ويصابون بأنواع الإصابات ومع ذلك ما تحرك فيهم شيء. أحيانا نكتفي بقول ندعي لهم يا شيخ، والدعاء في المساجد، ويكف جزاهم الله خير الناس بتدعي في المساجد. الدعاء مهم جدا، أنا ما أقول أنه مهم، أقول مهم جدا، ولكنه لا يكفي، لأنه يقول الله عز وجل وقول اعملوا فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صحيح. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي أنه اللي بتسويه الآن بتجابه إلى الله عز وجل، وسينبك الله عز وجل بما عملت وتعمل. تبرأ بوقتك بجهدك بمالك قدر الإمكان. اسأل أي شخص جرب التطوع والعمل التطوعي يجد لذة وسعادة لا يجدها في أي شيء صدق. آخر أحيانا بقول طيب أن تقول تبرع بجهدك ووقتك، إذا كان ما يستطيع أن يعمل في جمعية خيرية يتبرع فيها بجهده، كيف يستطيع أن يبذل جهده؟ هل ممكن يبذل من خلال الإنترنت، من خلال توزيع كتيبات معينة، من خلال ملصقات، من خلال إيش؟ المجال واسع وكبير جدا، ونستطيع أن نضع بصمات بشتى الأنواع. وجزاك الله خير على التنبيه اللي ذكرته، إنه مو شرط بالسلاح أو بكذا، مش من مسؤوليتك إنك تسوي الشيء هذا، لكن في بصمات كثيرة بنضعها، وأتمنى لو وصلنا في محورها حنذكرها بإذن الله عز وجل بالتفصيل. إذا دعنا عبد الرحمن المخرج ينبهني إلى التقرير جاهز الذي طيب. عملتموه جزاكم الله خير حول غزة. الإخوة حتى لا نكون كما قلنا يعني ممن يأمر الناس بالبر وينسون أنفسهم، الإخوة جزاهم الله خير الشباب أعدوا تقريرا بذلوا فيه أشياء حول إخواننا في غزة، لعلنا نخرج ونشاهده معكم بدقائق ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. يا أخي حرام اللي يصير لهم، يعني بعد الأحداث هذه بعد الصورة اللي احنا بيه نشوفها، ما يعرف ما يتخيل يشوفهم عايشين تحت القصف هذا، وماني عارف يعني أنا إيش قدم لهم. من واجبنا إن إحنا نسوي أي شيء بإمكان الناس نسويه يعني. وأنا حب يعني بعد ما شفت المشاهد هذه حب أسوي شيء للشعب الفلسطيني خاصة في أراضي فلسطين وفي غزة. الصور اللي إحنا شفناها متوقع إنها موجودة في الغرب بنفس الطريقة اللي إحنا قاعدين نشوفها، فأحاول إنه أصحح الصورة المغلوطة اللي الإعلام الغربي بينشرها هناك، وأبين إنه مدى الحياة اللي عايشينها بالذات الحين في غزة، كيف عايشين تحت قصف المئات من القتلى والشهداء والأطفال والنساء والشيوخ، يعني كلهم تحت ركام. مشاهد يعني مرة مختلفة. اللهم ذلك المن كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تسكن إخواننا المجاهدين في فلسطين أعلى الدرجات، وأن ترحم شهداءهم اللهم إنا نسألك أن تجعل لهم من بعد الهم فرجا، ومن بعد الضيق مخرجا، ومن بعد البلاء عافية. اللهم إنا نسألك أن تعجل نصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تعينهم على بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تدمر أعداء الملة والدين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين، إنك أنت نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى والحمد لله رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أن الذي يعني تتحرك نفسه لأجل أن يعمل شيئا هذا بلا شك أنه عنصر إسلامي، يعني الله سبحانه وتعالى يريد منه مثل ذلك، يعني ونحن لا نريد حقيقة أن الإنسان يرى هذه المناظر ثم لا يتحرك فيه أي شيء. إخوة جزاهم الله خير كلموا بعض أئمة المساجد لأجل أن يقنطوا، ولا شك أن قنوت النوازل يشرع في هذه الأيام، إذا نزلت بالمسلمين النازلة فإنه يشرع الإنسان أن يقنت يعني وأن على الأقل أن يحرك مشاعره بالدعاء لإخوانه المسلمين. عبد الرحمن نحن كنا قطعنا عليك، بقي عندك نقاط. بالنسبة للمبادرات كل على قدر طاقته وعلى قدر إمكانياته، لكن للأسف النقطة هذه تستخدم استخدام سيء، إنه كل على قدر طاقته وإمكانياته، فأنا ما حسوي حاجة، أنا ما بدي شيء، أنا ماني رئيس ولا أني وزير ولا أني تاجر كبير عندي أموال، فيعني أنا حالي حال نفسي على قدي، مع إنه وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. من قوة التحكم لدى الإنسان إنه يكون عنده بدائل متعددة في نفس الموضوع وفي نفس الوقت. نريد هذه القدرة أن تظهر الآن كخيارات وبدائل في وضع البصمة. أحسن. طبعا نحن يا جماعة لا بد أن نعمل شيئا دون أن ننتظر من غيرنا أن يعمل. يعني نحن نعلم يقينا حقيقة أن هذه المنظمات الدولية لا مجلس أمن ولا حقوق إنسان ولا غيره لن تتحرك مع إخواننا في غزة. يا أخي إذا كان صدام قتل لأنه أعدم لأنه قتل 148 شخص واستمر يحاكمون السنة إلى سنتين ثم أعدم لأجل هذا، يا أخي هؤلاء الذين قتلوا في خلال يوم واحد فقط 233، هؤلاء الذين قتلوا فضلا عمن أصيبوا بأنواع الإصابات. ونحن ذكرنا قبل الفاصل أني أنا حسبت قسمت عدد القتلى والجرحى على 7 أيام، فوجدت أنه في كل 4 دقائق فقط فيه إما قتل وإما جريح. فبالله عليك لو كانت المنظمات الدولية ستتحرك أو كانت ستعمل شيئا لعملت شيئا لإخواننا في مثل هذا الموطن. نعم أنا أود أني أسمع اللي عندك فادي، لكن معنا فاصل قصير والإخوة ثم نعود إن شاء الله تعالى، سنذكر بعض البصمات التي يستطيع الإنسان أن يفعلها. بالمناسبة يظهر عندكم على الشاشة تباعا فتح خط فلسطين وكيف تستطيع أن تتصل على الأرقام الأرضية لهم. وعبد الرحمن اتصلت أظن، عبد الرحمن سنسمع ماذا حصل مع عبد الرحمن لما اتصل بالهاتف، اتصل كذا افتراضيا على أي رقم ويعني سيخبرنا بما حصل معه. نعود إليكم إن شاء الله تعالى ولنا تقرير آخر تكملة التقرير الذي عمله الشباب، فكونوا معنا بإذن الله. بينهم كن مثلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل فادي، احنا كنا قطعنا عليك قبل قليل. انا كنت بتكلم بوجه رسالة لوسائل الاعلام حاليا في الاحداث اللي نشوفها على التلفزيون، كل تركيزهم على عدد الضحايا على عدد الشهداء على عدد الجرحى ونسوا الجانب الانساني. يعني الان عندك مثلا 430 شهيد و2200 جريح، كم عائلة، كم شخص هم، أنت مثلا تركز على الشكل الإنساني اللي هم الجانب الإنساني عشان نبين للعالم إنه إسرائيل أو اليهود ما بيركزوا حربهم ضد الإرهاب، لا هم بيركزوا حرب عشوائية لقتل المدنيين، وهذه مشكلة عندنا. يعني كانوا جايبين قصة بنت عمرها 16 سنة عاشت مع 4 أخوات ليها تحت الأنقاض وماتوا 4 وهي اللي خرج. سبحان الله، هذا هو اللي يعني جلست مكثت أيام على هذا الحال. مكثت لا مكثت يمكن تقريبا يوم كامل تحت الأنقاض، عمرها 16 سنة وأخواتها كلهم ماتوا. حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الجانب اللي احنا نبغى نركز ورسائل الإعلام عليه على أساس إنه يبين ويوضح الصورة للعالم. أحسن. إنه بالمناسبة فادي على ذكر وسائل الإعلام، أنا يعني جرني ياسر لما قال في التقرير إني أنا مدام هؤلاء يعني أنا سأرسل إلى العالم ونبههم إلى قضيتنا، هل تصدقون يا جماعة أن CNN الأمريكية تبث بث خاص للدول العربية وما حولها وبث خاص آخر لأمريكا؟ يعني بالأمس كان في اتصال مع أحد الأخوة من كندا فيقول يا أخي أنا ما أدري وش اللي حاصل عندكم. قلت كيف ما تدري؟ ما دخلت إنترنت؟ قال لا والله. قلت يا أخي CNN؟ قال والله CNN تكلمت فقط لمدة 4 دقائق عن فلسطين وغزة وراحت إلى أخبار أخرى. قلت يا أخي عندنا CNN تتكلم عن هذا 2 ساعة يوميا. قال لا، CNN التي تبث عندكم غير CNN اللي تبث للشعب الأمريكي. شوف يا أخي التعتيم يعني. وبوش لما سئل عن عما يقع قال من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، تدافع عن نفسها، تقتل النساء، تقتل الأطفال، تفعل ما تشاء. يا أخي الله تعالى يقول بعضهم أولياء بعض، لا تتخذوا اليهود والنصارى، يا أخي دين قرآن، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ليش يا ربي؟ قال بعضهم أولياء وبعض، أن تتخذوهم أولياء ما هم أصلا مع بعض، بعضهم أولياء. كلهم قالوا الله له ابن، هذا سموه عيسى، هؤلاء يسموه عزيرا، فكلهم عموما يعني هم ملة واحدة، هم كلهم بني إسرائيل. معنا تقرير. أنا ودي بس شباب أعمل تجربة، أتصل من هاتفي أعطوني رقم افتراضي على غزة. عندك كم هو فتح الخط؟ 0-0-9-9-7-0 أيوة 8-2 نحط بعدها 8-7. أحط الآن أي 4 أرقام أريدها؟ أنا أي 4 أرقام؟ 5 أرقام 8-2-8. طيب الحين ضربت أنا 0-0-9-7-0-8-2 إيش أكتب بعده؟ 8 4 أرقام عشوائية. بعدين أحط أي 4 أرقام؟ طيب مثلا حطيت 2-3-1-4 نعم. هذا الآن على غزة ولا لا؟ على غزة. وهذا تلفون أرضي. إيه الأرقام الأرضية هذه. إيه يعني ممكن يرد علي الآن طفل، ترد علي امرأة، رد علي. طيب يقول رقم الهاتف غير صحيح، يبدو أنه ناقص رقم. زود رقم. إذن هو 8-2-8-2 ولا لا؟ نعم. 8-2-8-2 وراء بعض ولا لا؟ أضيف رقم 4 أرقام. المخرج طبعا تزعلها الطرق لأنها تضيع الوقت يعني، لكن نحن إن شاء الله تعالى حتى نثبت لإخواننا أن المسألة لها نتيجة. يكون رقم غير مستخدم. أعطوني يا شباب رقم في غير غزة. 0-0-9-7-0 8 21 بعدين 4 أرقام 2-1 بعدين أي 4 أرقام؟ أي 4 أرقام؟ يلا 5 أرقام 5-3-2-5-3. هذا الآن رقم أرضي ولا لا؟ أيوة كل أرقام أرضية. أي هذا وين؟ في رفح؟ 21 في رفح. أي هذا قاعد يرن بس ما أدري بعد الصوت واضح عند المشاهدين ولا لا؟ خليه يجرب المايك. أي السلام عليكم يا أختي. أنا محمد العريفي أكلمكم من السعودية. نريد والله بس نصبركم وندعو لكم، جزاكم الله خير. الله يخليك يا رب، جزاك الله خير. إحنا الآن في قناة تقرأ، كيف أوضاع إخواننا عندكم؟ أنتم في رفح؟ هيا أختي. ألو. يبدو أنها سكرت السماعة. طيب لعلي أريد رقم في غزة. دعنا بإذن الله تعالى بعد التقرير هذا لعلنا نحاول الآن في أي رقم افتراضي تكلموا إن شاء الله تعالى نأخذ الأخبار منهم. معنا التقرير الجزء الثاني من التقرير الذي أعده الأخوة، نخرج إليه إن شاء الله تعالى ثم نعود إليكم بإذن الله. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. الشيء اللي شفناه اليوم في التلفزيون أثر فينا كأفراد. أنت وأنا لازم نسوي حاجة عشان أخواننا في فلسطين، لازم ننصرهم، لازم نسوي لهم أي شيء. أنا اليوم إن شاء الله حتبرع بالدم، وأنت إن شاء الله حتبرع كمان معانا بالدم، لأنه شيء بسيط يقدر أي واحد منا كفرد من المجتمع يسويه. إن شاء الله بإذن الله نقدر نسوي حاجة تنصر أخواننا في فلسطين، ويا رب يكون معاهم. أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك، وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك، وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. الأطفال هم الجيل القادم، الأطفال هم الجيل الذي سوف يقوم بأداء الدور الذي لم نستطع نحن أن نقدم هذا الدور. الآن نحصل على بعض الأطفال في هذه في مكان التدريب والمتعة بالنسبة للأطفال، وبجلس معهم أسمع آراءهم عن فلسطين. هل يعرف فلسطين الأقصى إسرائيل؟ ماذا تعني هذه الكلمات بالنسبة للأطفال؟ البصمة اللي أنا أبغى أضعها إني أجلس معهم وأزرع فيهم قيمة حب فلسطين وحب الأقصى. ونحن وإن كنا أطفال إن شاء الله عز وجل في المستقبل سنقف مع فلسطين ونؤدي الدور الذي لم نستطيع غيرنا أداء هذا الدور جراء هذا الطمس المقصد. تعرفوا المسجد الأقصى ولا ما تعرفون؟ طيب تعرفون إن المسجد الأقصى إسرائيل تبغى تهدمه؟ ويبغون يقتلون الأطفال الصغار اللي بيروحوا المدرسة؟ طيب ليش يسووا كذا؟ عشان هم أوحشناك. طيب دالحين احنا لازم نسوي حاجة حتى ما يموتوا الأطفال أخوانا في فلسطين ولا يأخذوا المسجد الأقصى من فلسطين. مين يقول لي ايش احنا بنسوي؟ نسوي الدعاء. طيب ممتاز. ها أو نسافر هناك ونخلص على الإسرائيليين. طيب وندعي يا الله يا رب العالمين فرج هم أخوانا في فلسطين وفك قيدهم واحفظ أخواننا الصغار واطرد اليهود. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جالس أتصل على أرقام افتراضية في غزة حتى ما نأخذ الوقت أثناء البرنامج. يعني من باب والله أننا يعني نقف مع إخواننا هناك. السلام عليكم. عشر اتصال ما هو راضي يعني. تفضل في هذه أكمل ما عندك وممكن أقطع عليك إذا رد. أنا التقرير اللي سواه الأخ عبد الرحمن عجبني جدا. احنا اهميه لازم نبين للناس اهميه القدس واهميه فلسطين. ايه السلام عليكم. عليكم السلام. مين معي؟ معك اخوكم محمد العريفي من السعوديه. متصلين بس والله نسلم عليكم ونصبركم يا اختي على ما انتم فيه. الله يقويك ويبارك فيك. انتم كيف يا اختي؟ انتم يا اختي الان في غزه ولا وين؟ في غزه. كيف اموركم؟ وعليكم السلام. كيف حالك يا أخي؟ أخوك محمد العريفي من السعودية. أنا بس اتصلت على رقم افتراضي كذا، أريد أني أصبركم على ما أنتم فيه. والله الناس والله يدعون لكم في كل مكان، وأنا اليوم خطبت الجمعة ودعيت لكم في آخر الخطبة والناس بكوا ودعوا لكم. آمين. كيف أموركم؟ إن شاء الله أموركم طيبة. والله يا فعلا يعني إحنا التلفون بالكاد بيمسك لأنه في ضغط في الشبكة وفي طبعا الطائرات اللي تطلع هذه بتعمل تشويش وصعب الوضع. الآن وضع أولادك أنت لما يطلعوا للشارع عادي أنت آمن عليهم ولا ماسكهم مسك؟ والله أنا بعمل شفت حراسة يعني ما خلوش بقيتهم ما يطلعوا الشارع نهائيا لأنه في خطر لازم إحنا عمال كبار بدوش يطلعوا يعني الرجال بدوش يطلعوا على الشارع صعب جدا. طيب أخي كيف وضع الطعام والشراب الخبز متوفر حليب الأطفال متوفر ولا كيف؟ طيب أنا بسألك سؤال مباشر بما أني أنا لا أعرفك ولا تعرفني، المعونات اللي أرسلتها الآن الدول العربية وصلت وزعت عليكم؟ أنا ما بعرف كيف تفعل ولا بنشوف نهائيا لا بنشوف حاجة للمخرج خالص. هي المفروض تدخل طبعا عن طريق عن طريق المعبر اللي بينه وبين مصر ولا لا رفح في الغالب؟ صحيح صحيح لا ما ما ما شفنا حاجة ولا بنعرف كيف تفعل ولا كيف تفعل أصلا. إيه هي توصل عبر عدد من الوكالات لكن غريب. طيب الآن البقالات الكذا فيها طعام اللي بده يشتري؟ محدودة جدا مواد عينية محدودة جدا بس للقوت اليومي يعني زي الأرز غالي جدا طبعا والدقيق غالي جدا المواد التانية العقولية غالية جدا صحيح. كيف نفسيات الناس؟ الحمد لله والله الناس يعني على قلب رجل واحد كلهم مستعدين يموتوا مش مستعدين. الله أكبر الله الله يثبتنا وإياكم والله إنكم رمز للبطولة. والله اليوم صلاة الجمعة كيف الناس كثير صلوا؟ طبعا لا عدد أقل لأنه كان في تعميم على أساس إنه يصلوا فرادى يصلوا في أماكن العمل اللي هو يعني مش اسمه لأنهم كانوا خايفين من الضرب. أسأل الله تعالى أن يفرج ما بكم وبلغ سلامنا قول إخوانكم في السعودية يدعون لكم ويخطبون عنكم الجمع. والله والله والله لو يتيسر لنا طريق إليكم أن نأتي والله نحمل السلاح وندافع عنكم والله بأجسادنا والله. ونسأل الله تعالى أن يختارنا وإياكم شهداء في سبيل الله. وأسأل الله تعالى أخوك محمد العريفي وعندي هنا أصحابي أخي عبد الرحمن وياسر وأخي فادي وإحنا عندنا برنامج في قناة إقرأ ونتكلم عن قضيتكم. والله نعم الشيخ محمد العريف يمكن أنت رأيت لي بعض البرامج أو سمعت لي أشهر صحيح. الله طيب سجل رقمي عندك يلا رقمي ولا ما يطلع عندك رقمي بالله. طيب 00966 505 84 51 40. الله يحفظك وبلغ سلامي لجميع الإخوة قل إخوانكم في السعودية يدعون لكم وبإذن الله تعالى أنكم منصورون ابشروا بالخير. نحن على ثقة أنه نحن على الحق إن شاء الله. الله يثبتنا بارك في أمان الله يا أخي الله يحفظك مع السلامة. الله يحفظك في أمان الله. أنا أبي أربع دقائق ونص أو خمس دقائق أنا ما أدري طبعا هل الصوت واضح عندكم أيها الإخوة في التلفزيون أو غير واضح. هذه مكالمة والله افتراضية رقم وضعت الرقم حتى يمكن رأيتموني وضعت رقم افتراضي 5-8 مدري إيش وطلع لهذا الاتصال. وانظروا إلى تقبله وفرح بإخوانه والمرأة التي ردت ونادت زوجها يعني مثل هذه يثبت إخواننا. والإخوة وضعوا أرقامهم الآن وضعوا أرقام فتح الخط بعدها اكتب 4-5 أرقام افتراضية وكلمة احنا معكم والله تعالى يوفقكم ونحو ذلك. هذه تعطيهم دفعة بإذن الله تعالى بعد هذا فتح غزة هذا رفح أعطونا غزة يا شباب حتى الناس يتصلون على الإخوة في غزة. نعم رفح نعم أحسنت رفح هي مدينة في غزة. هذه غزة تتصلوا أيها الإخوة على الرقم اللي أمامكم ثم بعد ذلك تضيف 6 أرقام أي أرقام افتراضية 0-2-8-9 مدري إيش يطلع عندك. إذا رن قل لهم إحنا معكم ندعو لكم إحنا إخوانكم أحبابكم الإسلام جسد واحد. هذا بلا شك يا جماعة أن يعطيهم دفعة. أنا أدعو إخواني في السعودية وفي دول الخليج وفي مصر وفي دول الشام وفي اليمن وفي العراق وفي دول المغرب العربي كله وإخواني في أوروبا وفي أمريكا والسرالي وفي كل العالم أدعوهم أن ينتصروا بإخوانهم ويربطوا على أيديهم ويشجعونهم، ونسأل الله تعالى لنا ولهم الثبات. طبعا نحن أيها الإخوة نطالبكم كما تعلمون في كل حلقة بواجب ترسلونه إلينا في الحلقة التي تليها، ونحن سنتكلم إن شاء الله تعالى عن الواجب، ماذا أنتم مطالبون أن تعملوا. فستكون الآن أمامكم لوحة الواجبات، يعني كيف ترسلون الواجب إلينا، ثم فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. للتواصل مع البرنامج إرسال المشاركات على البريد الإلكتروني بصمتك@اقرأ-tv.net. للتواصل مع البرنامج إرسال المشاركات على البريد الإلكتروني بصمتك@اقرأ-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arifi.com. آخر موعد لاستقبال المشاركات هو يوم الأربعاء. فالكون ينتظر الورود. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الوجود. فادرس هنا. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. ضع بصمتك. كن بينهم كن مثلهم في جوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال معكم يا إخوة، حقيقة لم يبقى معنا إلا 19 دقيقة أو 18 دقيقة تقريبا على نهاية البرنامج. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في آخر الزمان أننا نقاتل اليهود، فقال صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعالى فاقتله، قال إلا الغرقد. هذه صورة شجر الغرقد، قال إلا الغرقد. كل الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي تعال فاقتله، إلا الغرقد إذا اختبأ وراءها اليهودي فإنها شجر اليهود. هذا أيضا صورة أخرى للغرقد، قال إلا الغرقد فإنه شجر اليهود. في حديث آخر ذكر بحر الأردن البحر الميت، فقال عليه الصلاة والسلام تقاتلون اليهود على نهر بالأردن. أنتم لو تلاحظون البحر الميت الآن من شرقه الأردن ومن الجهة الغربية فلسطين، قال تقاتلون اليهود على نهر بالأردن، أنتم شرقيه يعني أنتم في الأردن وهم غربيه يعني اليهود. يقول الراوي ولا أدري أين الأردن يومئذ، هذا البحر سنكون نحن في شرق وهم في غرب، اجتمع اليهود من روسيا ومن أفريقيا ومن كل مكان لأجل أن تقوم هذه الحرب. التقارير الجيولوجية تقول إن نهر إن هذا البحر الميت الذي سماه في الحديث نهر الأردن الآن يقل ويتبخر، وأن المتوقع خلال 13 سنة أن يجف تماما. هذا المتوقع الآن حسب دراسات جيولوجية. فانظر سبحان الله كيف أن الأردن من شرقه وأن اليهود الآن يعني انظر القدس والخليل وأن اليهود من غربه. فنسأل الله تعالى أن يعني يجعلنا وإياكم. والآن أيضا في نهر في الأردن يقال إنه موجود الآن ولكنه جاف، والعلماء لهم في ذلك كلام. المقصود أنه ستقع الحرب بين المسلمين وبين اليهود كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وبالمناسبة أيها الإخوة الحلقة القادمة أيضا عن الجرح الذي في الجبين غزة وفلسطين، لذلك إن شاء الله تعالى سأتكلم أكثر عن حربنا مع اليهود وكيف تكون يعني كيف تكون هذه الحرب معهم. تفضل ابن ياسر. طيب شباب خلوني أسمع ياسر بعدين نطلع للتقرير. تفضل ابن ياسر. أنا عندي نقطة كذا مهمة لازم أعرج عليها. ما أدري هي سياسة تتجاهلها يعني ولا ما نعرف إيش. كلنا نعرف إن الصراع في فلسطين هو صراع ديني من الأساس، وفكرة قيام دولة إسرائيلية كانت مخصصة فقط لليهود لأصحاب الديانة هذه. أحسن. وإحنا نعرف إنه أحلامهم المقاومية بإعادة هيكل سليمان. أحسن. والحركة الصهيونية العالمية قالت إن اليوم الذي نبني فيه كتيبة يهودية من تحت يهودية خطين. أحسن. واحدة هو اليوم الذي ستقوم فيه دولتنا. نبني فيه كتيبة يهودية كتيبة واحد. فرسان ومقاتلين. فأعتقد أنه يجب علينا أنه نخلي القضية ما تكون قضية عربية بس، المفروض أن تكون قضية إسلامية، تكون قضية إسلامية. دائما نشوف المظاهرات الشعبية في العالم الإسلامي، إندونيسيا، باكستان، في المغرب العربي، من الشرق إلى الغرب، هذا العالم الإسلامي كله. يعني نحتاج أن زي مثلا منظمة المؤتمر الإسلامي تتخذ موقف جاد خلال القضية هذه. يعني أحسن، بيض الله وجهك ياسر. أي فادي تفضل. تعليق على كلامه، اليهود عندهم الأطفال أن بيعلموهم في الأناشيد، يلقنوهم عبارة شلة يميني إن نسيتك يا أورشليم يا أورشليم. عجيب. هذا في الأناشيد حقتهم. أه. هذول اليهود يعلموا الأطفال. طب إحنا الأول لينا إحنا كمسلمين نعلم أطفالنا أهمية القدس، إن يفهموا كيف إيش هي القدس أصلاً للمسلمين. صدقت إنهم منذ صغرهم. في إحدى العوائل في فلسطين أرسلوا تقريراً زي ما خير، يبدو إنهم كانوا يدرون أننا حلقتنا عن غزة، والمفروض تكون عن غزة، يعني حتى لو لم نقل لكم عن غزة أنتم ستعلمون ابتداء أنها عن غزة، ولا يمكن أن نغفل هذا الموضوع حقيقة، سواء في خطب الجمعة أو في البرامج أو في ما شابه ذلك. أرسلوا تقريرا لطيفا يدل على التضامن، فلم نشأ حقيقة أن نؤجله ونجعله واجب في الحلقة القادمة، مع أن هذا هو نظامنا عادة، لكنني حقيقة رأيت أن أقدمه استثمارا له واستغلالا. نخرج مع التقرير هذا دقائق ثم نعود إليكم بإذن الله. في هذه البقعة من العالم توقفت أحلام الأطفال عند لحظة لا يشعرون بها بالخوف، وأصبحت أمانيهم أن يأتي الغد بدون قصف ودمار. ندفع غدارنا والكت وين نعيش، ونروح نعيش وين، في الشارع في الشيء الدنيا سقعة، وهذا واليهود تحقينا وين ما كنا. إحنا كنا قاعدين يعني، وكنا قاعدين هيك، اللي هو قلت لأبويا وأنا خايفة كثيرة ومش عارفة إيش بدي أسوي، وما استفدنا إلا الصاروخ جاي علينا. في بيت واحد اجتمعت بعض العائلات الفلسطينية لا لأجل الفرح، لكن ظروفا صعبة وجديدة ألمت بهم. عائلة أبو محمود إحدى العائلات الفلسطينية التي اضطرت إلى ترك منزلها بعد تدميره إثر قصف مجاور له، لتلجأ إلى بيت آخر فتح لهم أبوابه. صار انه كنا قاعدين وصار انفجار قوي، صرت اولادي صار يصرخوا علي صوت، يقولوا يما انا بش انا خايفه اصلا، وهم بصرخوا بصوت بيقولوا يما، طب انا بدي اشيل الصبا هذا اللي يعني نايم تحت الخزان ولا اشيله هم. انا طلعنا من الدار على اساس نشوف انه مكان امن، كله فيه قصف وين ما جه فيه قصف، بس بيت يعني في وقت الحالي كله اتضرر، يعني ما بقدرش الواحد ينام فيه يعني يقعد فيه، يعني اي هزه بسيطه راح يقع كله. مش عارفين يعني حتى الآن إحنا وين بدنا نروح بعد هيك، يعني وين نتوجه وين نروح مش عارفين، يعني بيت لا يصلح للسكن، الحياة صارت صعبة كتير عندنا في قلب البيت ما بقدرش نعيش فيها. أبو محمد وبيته المتواضع استقبل العائلة المنكوبة ليتقاسم وإياهم صعب الحياة في غزة هذه الأيام. رمضان برا واللي هو الدار تضررت، وطبعا عنده أولاد صغار وأربعني وساقعة، طبيعة أنا هستقبله وأحضنه، لانه اليوم عنده بكره ما حدش بعرف، اليوم بيتي كويس يمكن بكره بيتي ينهد زي بيته، واحنا اثنين يستقبلون ناس ثانيين، فلازم الواحد يقدم كويس عشان يلاقي كويس. ذلك هو شكل الحياه الانسانيه التي اعتاد الفلسطينيون ان يتعايشوا معها، ويضربوا مثلا للتراحم والاخوه، فقد عودتهم المحن والشدائد ان يكونوا عائله واحده وجسدا واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بلا شك حقيقة الإخوة في غزة هم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. أنا معي حقيقة يعني عدد من البشائر أود أن أتكلم عنها قبل أن أسمع اللي عند أخوي عبد الرحمن، وأنا أعلم حقيقة أنكم تتصلون، يعني المخرج ذكر لي كل قليل يقول معنا اتصال معنا اتصال، لكن النقاط التي بين يدينا كثيرة حقيقة، وأنا أفرح باتصالكم وأستبشر، لكننا مضغوطون، ولعلنا إن شاء الله تعالى خلال الحلقة القادمة بإذن الله تعالى يكون الوضع أسهل. بالمناسبة هناك عدد من البشائر، يعني الإخوة في حماس طبعا خلال إطلاقهم لصواريخ القسام أطلقوا خلال الخمسة أيام 200 صاروخ قسام. اليهود منهم مليون يهودي باتوا في الملاجئ خوفا من الصواريخ، عطلت الدراسة عندهم والوظائف إلى يوم الثلاثاء، يعني زادوا عليها يومين أو ثلاثة، كله خوفا، يعني كما قال الله عز وجل قذف في قلوبهم الرعب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء من قبلي ذكر قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. والله عز وجل لما ذكر اليهود قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، يحرص على حياته لو يحصل ما يحصل، أهم شيء يبقى حيا. جريدة هآرتس أو جريدة معاريف اليهودية ذكرت أن أسبوع واحد للقتال يكلف إسرائيل 2,200,000,000 شيكل، إذا امتد إلى أسبوعين سيكلفهم 3.5 مليارات، إذا امتد إلى الشهر سيكلفهم 6 مليارات. لاحظ المسألة يا جماعة بالمليارات. فالذي يدعم اليهود في الغالب أمريكا. أمريكا الآن مع هذه الأزمة المالية التي تعيشها أصبح المواطن اليهودي هو المطالب الآن من خلال الضرائب أن يدفع ما يدفع. الإخوة في يعني حتى في حماس من خلال قصفهم قصفوا طبعا تعطلت شبكة الاتصالات الصهيونية ثم أعيدت بعد ذلك، تعطلت أجراس الإنذار في عسقلان. المقصود أنه كما قال الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اليهود كانوا يظنون بل بعض مع الأسف بعض الكتاب العرب الذين كتبوا عن فلسطين قالوا وهذه صواريخ يعبثون بها، وبعضهم سماها صهاريج، واحد قال عندهم صفائح يسمونها صواريخ. طيب هذه الصواريخ انظر ماذا فعلت، هذه الصواريخ هزت كوندريزا رايس تتكلم عنها في أمريكا عن صواريخ القسام، وانظر هذه 200 صاروخ خلال 5 أيام، فما بارك بالله تعالى يعني بما يوفق الله تعالى إليه إخواننا. أنا أقول حقيقة الله معكم ولن يتركم أعمالكم، واعلموا أنكم ما دام أنكم تنصرون الله تعالى والنية خالصة فأبشروا بالخير بإذن الله تعالى. نعم عبد الرحمن. أنا سأتكلم عن أطفال اليهود. أطفال اليهود بيتربوا تربية خبيثة وسيئة جدا، وكما قال الله ذرية بعضها من بعض. أحسن. مجموعة من اليهود من الجنود اليهود دعوا أبنائهم وبناتهم وجاءوا شافوا الصواريخ هذه اللي بتشوفها الآن في الصورة، وطلبوا منهم أنهم يكتبوا رسائل إلى أطفال غزة وإلى أهل غزة. فإلى التشعري ماذا يكتبون؟ هل هي إهداءات أم سلام أم حب؟ هل هي انفتاح على الآخر؟ هل هو تمدن؟ هل هذه حضارة؟ ماذا سيقولون لهم؟ رسائلهم واضحة، وهذه الإجابات، هذه إجابات الرسائل بتشوفها لنا الصورة، ضحايا وجثة أطفال وقتل كثير من بين أطفال ونساء وكبار في السن، وللأسف رسائلهم وصلت ونحن نعلم بها من قديم ولكن هم يترجمونها حقيقة. نحن نعتذر للسادة المشاهدين عن المناظر المؤذية، عن هذه الصور حقيقة المؤذية لأنفسنا لأننا مقصرون معهم حقيقة، ولا بلا شك أنها صور أطفالنا وإخواننا وهي منشورة أيضا في الإنترنت ومنشورة في غيره، هي مؤلمة حقيقة لنا، ولكن نسأل الله تعالى أن ينصرهم، ونحن ننشرها حقيقة لأجل أن ندعو لهم بدعاء خالص وأن نعلم الوحشية اليهودية التي يقف وراءها أمريكا ومن شايعهم من هؤلاء من اليهود ومن شايعهم. وإلا بلا شك أننا نتألم والله لما نرى هؤلاء الأطفال والإنسان يعني لا يملك عينه، يعني هذا طفل أو غلام ببكائه وأمه معه، وهذا طفل صغير ينظر بعينيه حائرتين في سيارة لا يدري أين تنقله. فالمقصود حقيقة أنها مناظر مبكية صحيح، لكننا نريد أن يعني أن نحمس إخواننا غاية الحماس لأجل دعاء إخوانهم لأجل دعمهم. لا ننكر حقيقة ولو قطعتك عبد الرحمن، لا ننكر حقيقة أن يعني عدد من الدول جزاهم الله خير كان لهم جهد، يعني المملكة العربية السعودية أرسلت عددا كبيرا من الطائرات وصلت إلى أكثر من 20 طن ما بين أغذية وأدوية. اليوم الصباح وصلت إلى الرياض أول طائرة فيها عدد من المصابين، الخادم الحرمين جزاه الله خير مر عليهم في المستشفى التخصصي بنفسه وزار المصابين الله لا يحرم الأجر. الإخوة أيضا في قطر جزاهم الله خير في مؤسسة عيد وفي قطر الخيرية عملوا مهرجان كبير ودعموا مؤسسة الجمعية القدس الخيرية، وأيضا الآن هناك إخوة من قطر إلى في رفح الآن موجودين الآن لأجل إدخال بعض المساعدات، جمعوا أكثر من 60 مليون لإخوانهم لأجل شراء بعض المساعدات من مصر وإدخالها إليهم. أيضا كثير من الدول لله الحمد كان لهم تأثير. إحنا معنا عبد الرحمن واجبات الحلقة الماضية، لكن إذا كان عندك شيء سريع كذا تعطيني إياه أو انتهينا. طيب أو طيب إذا بقي نقطة عن الحلول. نعم عطني الحلول. لن تحرر الأقصى أو غزة وفلسطين حتى نتحرر نحن من أنفسنا ومن ذواتنا، نتحرر من الخوف من عدم تبني القضية، نتحرر من الطمع في عدم المبادرة والحفاظ على أموالنا ومقتنياتنا، نتحرر من الجهل بالقضية ثقافيا، نحن نعرف القضية وأبعاد القضية، نتحرر حتى في الدين، أنه دافعنا وانطلاقنا هو الدين، والاحتساب يعني بعامل الدين أن الله عز وجل لن يتركنا وأعمارنا. الله يبيض وجهك، صدق صدق. بالمناسبة سبحان الله، أمس وزير التجارة الإسرائيلي كان من يومين كان يتكلم على الهواء واحتقارا لصواريخ القسام، سبحان الله، ضرب صاروخ قسام بجانبه ومباشرة أخذوها أمام الكاميرات ونزلوها تحت السيارة خوفا عليك، كما قال الله عز وجل يعني لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو وراء جدر. بالمناسبة الدكتور جهاد الذي كان معنا في أول الحلقة الآن يكلمني على الهيدفون، الإخوة يعني يخبروني يقول اتصلوا به إخوة من غزة قالوا يا أخي جانا ثلاث اتصالات، كل واحد جاء في بيته ثلاث اتصالات قبل قليل، الآن يصبرونهم كذا. هذا إن شاء الله تعالى من آثار بصمات إخواننا. أنا أدري أنكم شباب عندكم أشياء وفوائد، لكن اجعلوها في الحلقة التي بعدها، وأنا أيضا حقيقة بين يدي أوراق كثيرة، لكن الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى ستكون أيضا عن غزة. نحن نريد منكم أيها الإخوة والأخوات أن تجعلوا لأنفسكم بصمات، إما أن يعني ييسر الله تعالى لكم التبرع غدا إن شاء الله في حملة في التلفزيون السعودي والإخوة في أقرة ينضمون معهم، نريدك أن تصور نفسك وأن تذهب وأطفالك وهم يتبرعون، صورهم وأرسلها إلينا على الموقع www.arifi.com أو على الموقع أو على الإيميل الذي عند الإخوة في قناة إقرة. إذا تيسر أن الإنسان يكون لها أي تفاعل من خلال الإنترنت، صور نفسك فيديو وأنت جالس تشتغل على الإنترنت وترسل إيميلات وتشجع الناس على العالم مثل هذا. إذا كنت علقت أي أوراق لا تنسوا إخوانكم من الدعاء في غزة حطها، إمام مسجدكم إذا دعا حاول تسجله ولو صوت، أو تثبت الكاميرا ولو كاميرا الجوال، ثبتها في مكان معين واجعلها تصور الصلاة وهو يدعو وأرسله إلينا. إذا كان هناك خطبة جمعة خطب إمامكم وصورت أرسل لنا إياها ولو مقطعا منها، نريد أيها الإخوة أي جهد عمل لإخواننا. أنا أعتبر هذه الواجبات إذا بإذن الله تعالى الأسبوع القادم نشرناها، هذه فيها تثبيت لإخواننا في غزة، حتى ما يقولوا أين المسلمون، نقول يا أخي هؤلاء المسلمون معكم. ليس شرطا أن ما نستطيع حقيقة نذهب بسلاح ولا أن نسوق إليهم دبابة، لكن على الأقل أن نفعل لهم ما يسر الله تعالى، إضافة إلى الدعاء لهم بقدر المستطاع. الحلقة الماضية كانت عن القرآن، تعليم الناس القرآن، الحرص على تحفيظهم القرآن بقدر المستطاع. الإخوة جزاهم الله خير، أبنائي عبد الرحمن وياسر وفادي كانوا أيضا لهم تقرير رائع حقيقة وعمل رائع في ذلك، تفاعل كثير من الإخوة لله الحمد، ولعلها من أكثر الحلقات التي جاء فيها تفاعل، يعني ازدحم البريد حقيقة بالصور وبمقاطع الفيديو. اخترنا لكم مجموعة منها هي أوضحها تقريبا وأكثرها يعني مناسبة لنا مع هذه التقارير واجبات الحلقة الماضية، ثم نعود إليكم بإذن الله. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، فأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، صبت الله عليه. ضع بصمتك، ضع بصمتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا أزواجا أزواجا أزواجا أزواجا وجعلنا لكم سبابا وجعلنا الليل سعادة وجعلنا النار فبنينا فوقكم سبعا شدادا ثبت ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقيت بأحد العمالة. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن. كيف حالك؟ كويس الحمد لله. معلوم يقرأ قرآن؟ أيوه يلا يقرأ. معلومة. الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مساد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قول الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. قول شكرا يا برنامج بصمتك. شكرا يا برنامج بصمتك. ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له أحد. صدق الله. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ما بقي معنا فقط دقيقة وعشر ثواني. أنا أرسل بها حقيقة إلى إخواننا رسالة. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. والله العظيم إن الذي يجده الآن الجنود الإسرائيليون من اليهود والذي يجده المواطنون الإسرائيليون في المغتصبات الفلسطينية من الرعب والخوف والجزع وما قذف الله تعالى بينهم من الفزع والله العظيم إنه أضعاف العذاب الذي يصيبكم الآن وأضعاف البلاء. أنتم إن قتلتم فبإذن الله تعالى أسأل الله تعالى أن تكونوا شهداء كما قال عليه الصلاة والسلام قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. والله تعالى يقول ولكن ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وقال عز وجل ويتخذ منهم شهداء. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله وأسأل الله جل وعلا أن يرفع عن إخواننا بلاءهم وأن يتقبل شهداءهم وأسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضاهم وأسأل الله تعالى أن ييسر إيصال الإعانات إليهم وأن يرفع الله تعالى ما بهم وأن ينزل الله تعالى غضبه ورجزه باليهود. اللهم صل على محمد. أيها الإخوة والأخوات ننتظر منكم البصمات منها الاتصال على إخوانكم تثبيتهم صوروا ذلك منها شيء في الإنترنت تعملونه منها أيضا التبرع منها تسجيل الدعاء تسجيل الخطب إلى غير ذلك أرسلوها إلينا حتى نثبت في إخواننا. إلى لقاء الأسبوع القادم عن غزة وفلسطين أيضا وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله.